بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الباب الثالث من أبواب النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. وقد تكلمنا في المرات الماضية عن النوع الأول والنوع الثاني. والنوع الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها وكاد وأخواتها. والنوع الثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها. الباب الثالث الذي معنا هو ما يدخل على المبتدأ والخبر فينصب كلا منهما على أن المبتدأ يكون مفعولا أولا، وعلى أن الخبر يكون مفعولا ثانيا. فهذه الأفعال التي تحتاج إلى مفعولين، الأول اللي هو المبتدأ يكون مفعول أول، والخبر يكون مفعول ثاني. ونحن نعلم أن الأفعال منها ما يكون متعديا ومنها ما يكون لازما. والفعل اللازم هو الذي يكتفي بالمرفوع، والفعل اللازم هو الذي يكتفي بالمرفوع، مثل جاء زيد وخرج محمد، فهذه أفعال لازمة تكتفي بمرفوعها. وهناك نوع من الأفعال يسمى الأفعال المتعدية، يسمى الأفعال المتعدية. وهذه الأفعال المتعدية إما أن تتعدى إلى مفعول واحد، وإما أن تتعدى إلى مفعولين اثنين، وإما أن تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. الذي يتعدى إلى مفعول واحد قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بغيره، يعني قد يكون الفعل هو في أصل وضعه متعديا، مثل ضرب، فضرب هذا الفعل يحتاج إلى فاعل قام بالضرب وإلى مفعول وقع عليه الضرب، فتقول مثلا ضرب محمد زيدا، ومثل شرب فتحتاج إلى فاعل قام بالشرب أو وقع منه الشرب، وإلى شيء وقع عليه الشرب فتقول شرب محمد اللبن. تمام؟ فهذا الفعل شرب، والفعل ضرب، والفعل ذاكر، ذاكر محمد الدرس، حفظ محمد المتن، قرأ أحمد الكتاب. كل هذه الأفعال تسمى أفعال متعدية. لماذا؟ لأنها تحتاج في تمام معناها إلى المفعول، تحتاج في تمام معناها إلى المفعول. فإذا قلت ذاكر محمد، هذا الكلام ناقص. لماذا؟ لأننا نحتاج أن نعرف ما الذي ذاكره محمد. إذا قلت شرب محمد فإننا نحتاج إلى معرفة الشيء الذي شربه محمد. وقلنا إن هذا النوع قد يكون متعديا بنفسه، يعني الفعل بأصل وضع يكون متعديا، وقد يكون متعديا بغيره، وهذا كالمتعدي بالتضعيف. فمثلا نزل القرآن، نزل القرآن هذا فعل لازم، فإذا شدد وضعف فإنه يصير متعديا، فتقول نزل الله القرآن، نزل الله القرآن. تمام؟ وقد يكون متعديا بالباء، مثل قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، فهذا الفعل متعدي بالباء. وقد يكون متعديا بالهمزة، مثل أذهب الله نورهم. يبقى عندي الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالمرفوع، والفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بالمرفوع بل يحتاج إلى مفعول، وقد يحتاج إلى مفعول واحد، وقد يحتاج إلى مفعول واحد مثل ضرب وأكل وشرب، أو المعدة بالتضعيف مثل نزل، أو بالباء مثل ذهب الله بنورهم، أو بالهمزة مثل أذهب الله نورهم، تمام؟ فهذا يكون متعديا بإيه؟ متعديا إما بنفسه وإما بشيء آخر كالتضعيف أو الهمزة أو الحرف، وهذا يحتاج إلى مفعول واحد. وقد يحتاج الفعل المتعدي إلى مفعولين، وقد يحتاج الفعل المتعدي إلى مفعولين. والفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ينقسم إلى قسمين. الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ينقسم إلى قسمين: أصلهما مبتدأ وخبر، أصلهما ليس مبتدأ وخبر. يبقى الفعل المتعدي لمفعولين، إما يكون متعدي المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وإما يكون متعدي المفعولين أصلهما غير مبتدأ وغير خبر. أما المتعدي لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر فهو باب ظن وأخواتها، فهو باب ظن وإيه وأخواتها. فباب ظن وأخواتها يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وما يتعدى إلى مفعولين أصلهما ليس بمبتدأ ولا خبر هو باب كسى وأعطى. يبقى أنا عندي باب كسى وأعطى يتعديان إلى مفعولين ولكن أصلهما ليس بمبتدأ ولا بخبر. نأخذ أمثلة. إذا قلت محمد مجتهد، إذا قلت محمد مجتهد فهذا مبتدأ وخبر. طيب أدخل عليه باب ظن فأقول ظننت محمدا مجتهدا، يبقى باب ظن تعدى إلى مفعولين ولكن هذان المفعولان أصلهما كان مبتدأ وخبرا. طيب باب كسى وأعطى، لو أنا قلت أعطيت زيدا درهما، هل ينفع أقول زيد درهم؟ ما ينفعش. يبقى باب أعطى دخل على مفعولين ولكن أصلهما ليس مبتدأ ولا خبر، تمام؟ طبعا أعطى فعل ماضي، التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، زيدا مفعول أول، درهما مفعول ثاني. لو أنا قلت كسوت زيدا قميصا، كسوت زيدا قميصا، هل ينفع أقول زيد قميص وأخبر عن زيد أنه قميص؟ ما ينفعش. يبقى باب أعطى وباب كسى يتعديان إلى مفعولين، يعني بيحتاجوا مفعولين، مفعول أول ومفعول ثاني، ولكن هذان المفعولان ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إنما باب ظن يتعدى إلى مفعولين ولكن أصلهما مبتدأ وإيه وخبر. إذن نقول هذه الأفعال اللي هي ظن وأخواتها تتعدى إلى مفعولين وهذان المفعولان أصلهما مبتدأ وخبر، وبهذا فإن باب ظن يفارق باب كسى وأعطى، مع أن باب كسى وأعطى يتعدى إلى مفعولين وباب ظن يتعدى إلى مفعولين، ولكن الفارق بينهما أن باب ظن مفعول أول ومفعول ثاني كان أصلهما مبتدأ وخبرا. يبقى في باب ظن المفعول الأول والمفعول الثاني كان أصلهم إيه؟ كان أصلهم مبتدأ وخبر، تمام؟ والمفعول الأول والمفعول الثاني في باب كسى وأعطى في باب كسى وأعطى أصلهما ليس مبتدأ ولا خبرا. وفي آخر الدرس إن شاء الله هناخد ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، تمام؟ فنقول هذا هو الباب الثالث من أبواب النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ على أنه مفعول أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول ثاني، ولكن هذا بعد أن تأخذ هذه الأفعال فاعلها، تمام؟ يبقى هذه الأفعال تحتاج إلى فاعل، وبعد الفاعل تحتاج إلى مفعول أول ومفعول ثاني، وهذا المفعول الأول أصله كان مبتدأ، والمفعول الثاني أصله كان الخبر. هذه الأفعال تسمى أفعال القلوب، تسمى أفعال القلوب والتصير، أفعال القلوب والتصير. لماذا أفعال القلوب؟ لأن قسما منها، لأن قسما منها من هذه الأفعال معانيه تعرف بالقلب، معانيه تعرف بالقلب، تمام؟ فلما كانت معاني هذه الأفعال تدرك بالقلب فسميت بأفعال القلوب، ولذلك فإننا نقول في باب أفعال القلوب هي تنصب مفعولين، هي تنصب مفعولين إذا كانت معانيها تتعلق بالقلب، إذا كانت معانيها تتعلق بالقلب. أما إذا خرجت معانيها ولم تتعلق بالقلب فإنها تنصب مفعولا واحدا كما سيأتي بعد قليل. يبقى نقول شرط النصب بهذه الأفعال اللي هي أفعال القلوب، شرط النصب يعني شرط نصب المفعولين بهذه الأفعال أن تكون معانيها متعلقة بالقلب، فإذا كانت معانيها غير متعلقة بالقلب كما سيأتي بعد قليل فإنها في هذه الحالة تنصب مفعولا واحدا. فهذه الأفعال قسم منها يسمى أفعال القلوب، وقسم منها يسمى أفعال التصيير أو التحويل، أفعال التصيير أو التحويل، وهي هذه الأفعال الايه الستة أو الخمسة كما هو مشهور، تمام؟ يبقى باب ظن وأخواتها يسمى باب أفعال القلوب، أفعال القلوب، لأن قسم من هذه الأفعال تدرك معانيه بالقلوب، والتصيير لأن قسم آخر هو بمعنى التصيير أو التحويل، بمعنى التصيير أو التحويل. هذه الأفعال تنقسم بالنسبة للمعاني إلى أربعة أقسام تفصيلا وإلى قسمين إجمالا. احنا قلنا معانيها تدرك بالقلب، تمام؟ فمنها ما يفيد اليقين، ومنها ما يفيد الشك أو الرجحان اللي هو بنسميه الظن، تمام؟ ومنها ما يستخدم في اليقين والشك، ولكن يستخدم في اليقين بغلبة، يعني أكثر أحواله أن يستخدم في اليقين، ومنها ما يستخدم في اليقين والشك ولكن أكثر أحواله أن يدل على الشك أو أن يستخدم في الشك. يبقى هذه أربعة أقسام تفصيلا، منها ما يدل على اليقين فقط، ومنها ما يدل على الشك أو الرجحان فقط، ومنها ما يستخدم في اليقين ويستخدم كذلك في الشك والرجحان ولكن استخدامه في اليقين أكثر وأغلب، ومنها ما يستخدم في اليقين ويستخدم كذلك في الشك والرجحان ولكن استخدامه في الشك والرجحان أكثر وأغلب. فهذه أقسام أربعة تفصيلية. إذن ظن وأخواتها هي أفعال مخصوصة محفوظة تحفظ ولا يقاس عليها، كما أن كان وأخواتها أفعال مخصوصة، وكاد وأخواتها أفعال مخصوصة، فكذلك ظن وأخواتها أفعال مخصوصة، نحفظ هذه الأفعال ونحفظ معانيها، تمام؟ وهي التي تدخل على كل من المبتدأ والخبر، فتجعل المبتدأ مفعولا أولا وتجعل الخبر مفعولا ثانيا. هذه الأفعال كما قلنا منها ما يستخدم في اليقين فقط، ما يستخدم في اليقين فقط، ومنها ما يستخدم في الشك والرجحان فقط، ومنها ما يستخدم في اليقين مع الرجحان ولكن بغلبة اليقين، ومنها ما يستخدم في اليقين مع الرجحان ولكن بغلبة الرجحان، وسنأخذ كل ذلك تفصيلا مفصلا بالأمثلة إن شاء الله. النوع الأول من هذه الأفعال ما يأتي في اليقين دائما، ما يأتي في اليقين دائما، وهذه الأفعال الثلاثة: وجد، وتعلم، وتعلم بمعنى اعلم، ودرى. وجد وتعلم، وتعلم بمعنى اعلم ودرى، تمام. فهذه الأفعال معانيها اليقين، تستخدم في اليقين. وجد، تستخدم وجد بمعنى اليقين أن هذا الشيء متيقن، كما في قوله سبحانه وتعالى: تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه، تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه، تجد فعل، تمام. وطبعا هذا الفعل متعلق بما قبله، لأن أول الآية: وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، فهذا الفعل مجزوم لأنه جواب الشرط وعلامة جزم حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. يبقى الفعل وجد والفعل بتاعه موجودين والحمد لله، ناقص إيه؟ ناقص مفعول أول ومفعول ثاني. الهاء ضمير مبني، ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، تمام؟ ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، خلاص؟ عند الله ظرف، اللي هو شبه جملة، وسنأخذ فيما بعد أن شبه الجملة بعد النكرة صفة وبعد المعرفة حال، ووقع هنا بعد الايه؟ بعد المعرفة، فهو في محل نصب حال. والتقدير: تجدوه حالة كونه عند الله هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، خيرا مفعول ثاني. يبقى الفعل وجد أخذ الفاعل بتاعه اللي هو الواو، وأخذ المفعول الأول اللي هو الهاء، وأخذ المفعول الثاني اللي هو كلمة، اللي هو كلمة خيرا، تمام؟ يبقى هذا الفعل اللي هو وجد، اللي هو وجد من أخوات ظن، يدل على اليقين، يحتاج مفعول أول ويحتاج مفعول ثاني. إذا كان وجد بمعنى حزن، إذا كان وجد بمعنى حزن أو حزن، فهذا يتعدى إلى مفعول، فهذا يتعدى إلى مفعول واحد، فهذا يتعدى إلى مفعول واحد، مثل وجد زيد، أي حزن زيد. وطبعا إذا كان بمعنى أصاب، بمعنى أصاب، فهو كذلك يتعدى إلى مفعول واحد، زي إيه؟ زي وجد فلان، أو وجد زيد كتابة، وجد زيد كتابة، فتتعدى إلى مفعول واحد. يبقى بنقول وجد تتعدى إلى مفعولين إذا كانت تدل على اليقين. فإذا كانت بمعنى حزن مثل وجد زيد يعني حزن، فهي تكون في هذا المثال لازمة لا تتعدى، تمام. وإذا كانت بمعنى أصاب مثل وجد زيد كتابه فإنها في هذه الحالة تتعدى إلى مفعول واحد. يبقى الفعل الأول هو وجد يتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى اليقين كقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وإذا كانت بمعنى أصاب مثل وجد زيد كتابه فإنها تتعدى إلى مفعول واحد. وإذا كانت بمعنى حزن فإنها لا تتعدى مثل وجد زيد بمعنى حزن. طبعا وعندنا قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فهذه متعدية إلى مفعول واحد، ووجد الله عنده، تمام، فمتعدية إلى مفعول واحد. فشرط النصب في هذه الأفعال أن يكون معانيها متعلقة بالقلوب، تمام. تعلم يعني بمعنى اعلم، تعلم بمعنى اعلم، وهذا بخلاف تعلم من التعليم مثل تعلم علم النحو أو تعلم القراءات، فهذه تتعدى إلى مفعول واحد. يبقى تعلم إذا كانت من التعليم فهذه تتعدى إلى مفعول واحد. أما التي معنا فهي التي بمعنى اعلم، كما في قول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يبقى تعلم فعل أمر، الفاعل ضمير مستتر وجوب التقدير أنت، ناقصني مفعول أول ومفعول ثاني، شفاء مفعول أول، وشفاء مضاف والنفس مضاف إليه، قهر مفعول ثاني، وقهر مضاف وعدو مضاف إليه وعدو مضاف والهاء مضاف إليه. يبقى تعلم بمعنى اعلم تحتاج إلى مفعولين، مفعول أول ومفعول ثاني، فإذا كانت من التعليم فإنها تتعدى إلى مفعول واحد مثل تعلم علم النحو. نكتبها تحت هنا عشان تبقى معانا، تعلم إذا كانت من التعليم أو من التعلم فإنها تحتاج إلى مفعول واحد. فعل الذي بعد ذلك هو درى، الفعل الذي بعد ذلك هو درى، وهي كذلك تحتاج إلى مفعول أول ومفعول ثاني. قال هنا وأكثر ما تستعمل معدا بالباء، تتعدى إلى مفعول بالباء مثل دريت به، فإذا دخلت عليها الهمزة تعدت إلى واحد بنفسها وإلى الثاني بالباء، كقوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. يبقى قال هنا وأكثر ما تستعمل معداة بالباء، يعني أكثر استخداماتها أنها تتعدى بالباء، فتقول دريت به ودريت بالشيء ودريت بالعلم. فإذا دخلت عليها الهمزة تعدت إلى واحد بنفسها وإلى الآخر بالباء، يعني تعدت إلى مفعولين، واحد بنفسها وواحد بالباء، كما في قوله تعالى وما قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. يبقى ولا أدراكم به، تمام. طيب أدراكم أدرى من أدراكم فعل ماضي، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو تمام الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، الميم حرف يدل على الجمع، الباء حرف جر، والهاء ضمير مبني وتعدت إلى واحد بنفسها اللي هو الكاف، وتعدت إلى الثاني بحرف الإيه، وتعدت إلى الثاني بحرف الباء. يبقى الأكثر في استخدامات درى أن تتعدى إلى واحد أو أن تتعدى بالباء فتقول دريت به، وإذا دخلت عليها الهمزة تعدت إلى واحد بنفسها، وإلى الآخر بالباء كقوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. وطبعا الشاهد في درى التي تنصب مفعولين قول القائل دريت الوفية العهد، يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. الشاهد فيه قوله دريت الوفي العهد، دريت الوفي العهد. طيب واحدة واحدة عشان نفهم المثال. دريت، دريت بمعنى، بمعنى تيقنت. ناخد حاجة تانية ونرجع نفهمها مع بعض تاني. لو أنا قلت مثلا، لو أنا قلت مثلا ضربت، ضربت، ضربت، يعني إيه؟ يعني وقع الضرب علي، يعني في حد ضربني، تمام؟ طب لو أنا قلت أعتقدت، أعتقدت، يعني في حد اعتقد في كذا، أعتقدت صادقا، يعني في حد فكرني صادق، تمام؟ أعتقدت تقيا، في حد فكرني تقي. فاهمين معايا المثال؟ فبنقول دريت، يعني واحد ظن في هذا، اعتقدني هذا، تيقن في هذا، دريت الوفي العهد، يعني حد ظن في إننا وفي العهد. فدريت، فدريت مفعول أول، وكان مفعولا أولا قبل أن يغير الفعل في الصيغة، لأن الفعل مغير الصيغة، فحذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه. فبنقول إيه؟ فبنقول دريت، التاء ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، وهذا النائب الفاعل كان مفعولا أولا قبل أن تغير صيغة الفعل. عايزين نفهم الحتة دي تاني. لو أنا قلت مثلا، لو أنا قلت مثلا ضربني زيد، ضربني زيد، الياء ضمير مبني في محل نصب مفعول، وزيد فاعل. طب أنا هحذف الفاعل، هحذف الفاعل، تمام، وهغير صيغة الفعل، هيبقى الفعل إيه؟ ضو رب، والنون أهي ضربني مثلا، يعني مشكلة بس بناخدها بالتفصيل، التفصيل الممل له. طيب أنا لما حذفت الفاعل، لما حذفت الفاعل هخلي المفعول به نائب فاعل، ونائب الفاعل بيبقى مرفوع، فأنا عايز ضمير يدل على الواحد المتكلم الفرد، يدل على الواحد المتكلم الفرد، ويكون متصل ويكون في محل رفع، اللي هو هينوب عن ايه؟ هينوب عن الياء. يعني انا عايز ضمير يؤدي نفس معنى الياء التي في ضربني، ولكن لا يكون في محل نصب ويكون في محل رفع. هذا الضمير هو، هذا الضمير هو التاء، وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى نون الوقاية فتصبح ضربت. يبقى ضربت كانت قبل تغيير الصيغة ضربني زيد، فهذه التاء كانت مفعولا في الفعل قبل أن تغير صيغته، فلما غيرت صيغة الفعل وبني لما لم يسمى فاعله حذفت هذه الياء اللي هي مفعول، وجبنا التاء التي تدل على نائب الفاعل. عرفنا هنا بنقول دريت هنا نائب فاعل، ولكن كانت مفعولا قبل أن تغير صيغة الايه، قبل أن تغير صيغة الفعل. والوفي مفعول ثاني، والوفي مفعول ايه؟ مفعول ثاني. إذن دريت الوفي العهد، دريت الوفي العهد يعني ظنني بعضهم أنني وفي العهد. تمام. طبعا الوفي اسم فاعل، فهتنصب التي بعدها، زي إن الله بالغ أمره. يبقى هذه الأفعال الثلاثة تستخدم بمعنى اليقين. وجد كما في قوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا، وتعلم تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. دريت الوفي العهد يا عروة فارتبط. طبعا يا عروة ممكن حد يقول ايه، طب ليه هي يا عروة مع انها منادى، والمنادى العلم بيبقى يبنى على ما يرفع به. نقول لأن كلمة يا عروة ترخيم يا عروة، ترخيم يا عروة، فحذفت التاء وعوض بالفتحة. تمام. فالصحيح أن يقال يا عروة وليس يا عرو. تمام. يبقى تعلم شفاء النفس قهر عدوها في تعلم بمعنى اعلم، ودرى دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. النوع الثاني ما يستخدم في اليقين والرجحان، ولكن أكثر استخداماته في اليقين ويستخدم في الرجحان بقلة، أكثر استخداماته في اليقين، مثل رأى. وقد اجتمع المعنيان في قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني إنهم يظنونه بعيدا ونعلمه قريبا. يبقى يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرون فعل وفاعل، الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، وطبعا النون علامة على الرفع. الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، بعيدة مفعول ثاني. ونراه نرى فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، الهاء مفعول أول، قريبة مفعول ثاني. تمام. وهذا إذا كانت رأى بمعنى اعتقد، سواء بيقين مثل ونراه قريبا، أو بظن وشك ورجحان زي يرونه قريبا أو يرونه بعيدا. طيب إذا كانت رأى بمعنى أبصر فإنها تتعدى إلى مفعول واحد، مثل رأيت زيدا يعني أبصرته. طيب إذا نصبت رأى بمعنى أبصر شيئا ثانيا بعد المفعول الأول، هذا الشيء الثاني يكون حال، كما في قوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة، يبقى بازغة ليست مفعول ثاني، لأن رأى هنا بمعنى أبصر، تمام، ولكن في هذا المثال فلما رأى الشمس بازغة أي حالة كونها بازغة، يبقى رأى بمعنى أبصر تنصب مفعولا واحدا، فإذا نصبت كلمة ثانية فإن الثانية تكون حال، أو بمعنى اعتقد. وإذا كانت رأى بمعنى اعتقد اللي هو زي الآراء الفقهية والكلام ده، تمام، ليست بمعنى اليقين أو الشك، أو ليست بمعنى اليقين أو الشك والرجحان، ولكن استخدمت بمعنى اعتقد، فإنها قد تنصب مفعولا واحدا وقد تنصب مفعولين، مثل رأى أبو حنيفة السلم حلالا، يبقى اعتقد أبو حنيفة السلم حلالا، تمام، يبقى في هذا المثال نصبت مفعولين السلم وحلالا، وقد تنصب مفعولا واحدا مثل رأى أبو حنيفة حل السلم أو حل السلم، تمام، يبقى رأى أبو حنيفة السلم حلالا ورأى أبو حنيفة حل السلم، يبقى رأى استخدمه في اليقين مثل ونراه قريبا، وتستخدم في الشك والرجحان مثل يرونه بعيدا، وإذا كانت بمعنى أبصر تعدت إلى مفعول واحد، وإذا نصبت شيئا بعد المفعول الواحد بمعنى أبصر فهذا الشيء الثاني يكون حال، مثل فلما رأى الشمس بازغة، وإذا كانت بمعنى اعتقد فإنها تحتمل أن تنصب مفعولا واحدا مثل رأى أبو حنيفة حل السلم، وقد تنصب مفعولين مثل رأى أبو حنيفة السلم حلالا. ومنها رأى لا من الرأي أي المذهب، فإنها إذا كانت منه تعدت إلى واحد، كقولك رأى أبو حنيفة حل كذا، أو رأى أبو حنيفة كذا حلالا. الفعل الثاني هو علم، وعلم يستخدم في اليقين وفي الرجحان، ولكن استخداماته في اليقين أكثر وأغلب، تمام، استخداماته في اليقين أكثر وأغلب، وترد لليقين كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وللرجحان كقوله فإن علمتموهن مؤمنات، لأن الإيمان في القلب ولا يطلع عليه أحد، ولكن هذا أعمال بالظن، فتستخدم علم في اليقين وتستخدم في الرجحان. وطبعا علم تحتاج إلى مفعول أول ومفعول ثاني، ولكن قد ينوب عن المفعول الأول والمفعول الثاني أن وما دخلت عليه، كما في باب زعم، كما في باب زعم، فمثلا في قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن، أو فاعلم أنه لا إله إلا الله، علم فعل ماضي خلاص، يحتاج إلى فاعل، اسم الجلالة الله فاعل، محتاج إيه؟ محتاج مفعول أول زائد مفعول ثاني. أنكم، أن المشددة واسمها الكاف، تمام، وجملة ستذكرونهن جملة فعلية في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت عليه من اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علم، لأن أن المشددة وأن المخففة قد تسد مسد مفعولي علم، وقد تسد مسد مفعولي ظن، وقد تسد مسد مفعولي زعم، فاعلم الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أنه، أن، وضمير مبني في محل نصب اسمها، وجملة لا إله إلا الله في محل رفع خبرها، وأن وما دخلت عليه من اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علم، وكذلك زعم كما سيأتي، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فجملة أن لن يبعثوا سدت مسد مفعولي زعم كما سيأتي. تمام؟ يبقى علم تستخدم في اليقين، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله، علم الله أنكم ستذكرونهن. طب وتسألني المفعول الأول فين والمفعول الثاني فين؟ أقول لك سدت أن وما دخلت عليه مسد المفعول الأول والمفعول الثاني. وقد تستخدم بمعنى الشك والرجحان، كما في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، لأن الإيمان هذا في القلب والعمل هنا بغلبة الظن. فإذا جاءت علم بمعنى عرف فإنها تنصب مفعولا واحدا، إذا جاءت علم بمعنى عرف فإنها تنصب مفعولا واحدا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. يبقى في هذه الحالة تنصب مفعولا واحدا. النوع الثاني ما يأتي في الرجحان دائما، ما يأتي في الرجحان دائما، وهو كلمة جعل. ولو تتذكرون إن جعل مرت معنا في باب كاد وأخواتها، مر معنا جعل في أفعال الشروع والإنشاء، مثل جعل السائق يحدو أي أنشأ السائق يحدو. فإذا كانت جعل تدل على الشروع والإنشاء فهي من أخوات كاد التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. أما جعل هنا من أفعال القلوب التي بمعنى اعتقد، التي بمعنى اعتقد اللي هي يدرك معناها بالقلب، وهذه تختلف عن جعل التي في أفعال التصير والتحويل، وهذه تختلف عن جعل التي بمعنى أوجد أو أوجب. فعند الفعل جعل له استخدامات وله معاني، وعلى حسب معناه، على حسب ما يتعدى إليه، وعلى حسب ما يطلب. فإذا كان من أفعال الشروع والإنشاء فإنه يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وإذا كان من أفعال القلوب فإنه ينصب مفعولين، مفعولا أولا ومفعولا ثانيا. وهذا كما في قول الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا فعل فاعل، الملائكة مفعول أول، تمام، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، جملة الذين هم عباد الرحمن هتبقى إيه؟ هتبقى حال من الملائكة، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. تمام؟ وقد وإذا عملنا المعاملة الجنسية يعني جنس الملائكة هتعرب على أنها صفة. المهم جملة الذين هم عباد الرحمن إما حال وإما صفة. إناثا مفعول ثاني، يبقى جعلوا فعل وفاعل، الملائكة مفعول أول، إناثا مفعول ثاني، لأن هنا معناها بمعنى اعتقد. وحجى كذلك إذا كانت من أفعال القلوب فإنها تنصب مفعولين، مفعولا أولا ومفعولا ثانيا. قال قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، كنت كان فعل ماضي والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان، يبقى احنا ناقصنا ايه الكان؟ ناقصنا خبر لكان. ينفعش نكمل الجملة ونمشي من غير ما نجيب خبر كان؟ فخليكم فاكرين معايا ان احنا عايزين خبر لكان. طب احجو، احجو بمعنى اعتقد او اظن. يبقى احجو فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع، تمام، بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال، منع من بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن أخذ الفعل واو، وإحنا قلنا الضمة تقدر على الواو. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، يعني قد كنت أحجو أنا. يبقى أحجو جبت لها الفاعل بتاعها، محتاج مفعول أول ومفعول تاني. أبا مفعول أول منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، أبا مضاف وعمر مضاف إليه، يبقى الحمد لله جبت المفعول الإيه؟ جبت المفعول الأول. وأخا مفعول ثاني منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وأخا مضاف وثقة مضاف إليه. يبقى جبت أحجو وجبت الفعل بتاعها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وجبت المفعول الأول اللي هو أبا، وجبت المفعول الثاني اللي هو أخا، والجملة من أحجو وفاعلها ومفعولها الأول ومفعولها الثاني في محل نصب خبر كان، في محل نصب خبر كان. وبهذا أكون قد أتممت الجملة كلها. يبقى حاجة تنصب مفعولين، مفعولا أولا ومفعولا ثانيا. قد كنت أحجو أبا عمرو، يعني قد كنت أظن أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملماتي. وهب، وهب كذلك مما يستخدم في يستخدم في الشك والرجحان الفعل هب. فقلت هب بمعنى ظن وهو فعل أمر، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا، فهبني، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا، تمام. يبقى هب، هب فعل أمر، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، الياء ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، امرأ مفعول، مفعول ثاني، تمام. وطبعا هتبقى هالكا نعت أو صفة لامرأة، تمام. فقلت أجرني أبا مالك، وفي رواية أبا خالد، وإلا فهبني امرأة هالكا. الفعل الذي بعد ذلك زعم، الفعل الذي بعد ذلك زعم، وزعم كذلك أكثر أحوالها أن تستخدم في غير الحق، وقد تستخدم فيه كما في قول أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. يبقى زعم تأتي للظن، وأكثر ما يكون هذا الظن باطلا، وقد يكون هذا الظن صدقا، قد يكون هذا الظن صدقا كما في قول أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. وزعم كما قلنا من قليل أن المشددة وأن المخففة مع اسمها وخبرها تاء تسد مسد مفعولي زعم. وطبعا احنا قلنا ان ان بتحتاج اسم وخبر، وان كذلك تحتاج الى اسم وخبر. مر معنا في درس ان واخواتها، ساعة ما قلنا ان ان اسمها بيبقى ضمير الشأن محذوف تقديره هو، والخبر بيبقى جملة اسمية. وان تخفف ان فاسمها السكن، والخبر اجعل جملة من بعد ان. وان يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنع، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو، وقليل ذكر لو. زعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. طيب، زعم فعل ماضي، الذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، جملة كفروا كفر من كفروا فعل ماضي، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، لأن لابد للاسم الموصول أن يكون له جملة الصلة، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. يبقى زعم فعل ماضي محتاجين له مفعول أول ومفعول تاني بعد الفاعل، الذين هو الفاعل، الجملة اللي بعد الذين هي صلة الموصول. طب أن لن يبعثوا، أن المخففة اللي هي الناسخة محتاجة اسم وخبر، قلنا أن المخففة بيبقى اسمها ايه؟ ضمير الشأن محذوف تقديره هو، يبقى أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن محذوف تقديره هو. محتاجين لسه الآن ايه؟ محتاجين لأن خبر، خبرها هو جملة لن يبعثوا أو لن يبعثوا، لن حرف نفي ونصب، واستقبال يبعث أو يبعثوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب وحذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. واو الجماعة فاعل، والجملة جملة لن يبعثوا في محل رفع خبر أن. تمام، مظبوط ولا مش مظبوط؟ جملة لن يبعثوا في محل رفع خبر أن، والجملة من أن، واسمها اللي هو ضمير الشأن، وخبرها اللي موجود ده، والجملة من أن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي زعما. قال هنا وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا يتغير. وقد زعمت أني تغيرت، يبقى زعمت هي، وجملة أني تغيرت سدت مسد مفعولي زعم. وكذلك هنا زعمتني شيخا، وزعمتني فعل، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي، الياء ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، وكلمة شيخا مفعول ثاني. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. تمام، يبقى هذا بالنسبة للفعل زعم. فإذا كانت زعم، فإذا كانت زعم من الكفالة أو الرياسة فإنها لا تتعدى إلى مفعولين. وكذلك عد ابن مالك في التسهيل كما قلنا عد من الأفعال القلبية، كما في قول الشاعر: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. وقال القائل: لا أعد الإقطار عدما، ولكن فقد من قد فقدته الإعدام. يبقى فلا تعدد المولى شريكك، فلا تعدد أنت، يبقى الفعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، المولى مفعول أول، شريكك مفعول ثاني. وفي قوله لا أعد الإقطار، الإقتار لا أعد أي أنا الفعل ضمير المجرور من تقديره أنا، الإقتار مفعول أول، عدما مفعول ثاني، ولكن لا بمعنى حسب اللي هو من العدد يعني عد، لا بمعنى حسب أو لا بمعنى حسب من الحساب يعني، تمام. من الأفعال التي تستخدم في اليقين وفي الرجحان، وإن كانت في الرجحان أكثر وفي اليقين أقل، الأفعال ظن وحسب وخال. فظن تستخدم في اليقين وفي الرجحان، وإن كانت في الرجحان أكثر، وإن كانت في الرجحان أكثر، كما في قوله ظننتك إن شبت لذا الحرب صاليا فعرضت في من كان عنها معرضا. ظننتك يبقى مفعول، ظننتك فعل وفاعل ومفعول أول، الفعل ظن والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، وصالية هو المفعول الثاني. ظننتك إن شبت لذا الحرب صالية فعرضت في من كان عنها معرضة، يعني هربت في من كان عنها هاربا. فهذه استخدمت في الشك والرجحان، وقد تستخدم في اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. طبعا ظن إذا كانت بمعنى التهمة أو من التهمة فإنها لا تتعدى هذا التعدي، كما في قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين، طبعا في القراءة الصحيحة وما هو على الغيب بظنين يعني وما هو على الغيب بمتهم، فإذا كان الظن بمعنى التهم فإنها تتعدى إلى واحد فقط، وما هو على الغيب بظنين، قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس، وقرئ بظنين وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة وأبي جعفر ويعقوب وخلف، أي ببخيل، يعني وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم، وقرئ بظنين يعني ببخيل. فظن إذا كانت من أفعال القلوب نصبت المفعولين، إذا كانت بمعنى التهمة لا تنصب إلا مفعولا واحدا. حسب كذلك تأتي للرجحان وتأتي لليقين، وكما أن ظن وعلم وزعم قد تنوب أن وما دخلت عليه وتسد مسد مفعوليها، فكذلك حسب. وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، يبقى حسبوا فعل وفاعل، وجملة ألا تكون فتنة سدت مسد مفعولي حسب. وكذلك في قوله تعالى ويحسبون أنهم على شيء، جملة أنهم على شيء سدت مسد مفعولي حسب. وقد تستخدم في اليقين كقول القائل حسبت التقى والجودة خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، يبقى حسبت التقى والجودة خيرا، يبقى حسبت فعل وفاعل، التقى مفعول أول طبعا، والجود مفعول معطوف على المفعول الأول، وخير طبعا هيبقى المفعول الثاني، وخير مضاف وتجارة مضاف إليه. بعد ذلك الفعل خال، الفعل خال، وخال كذلك تأتي للشك والرجحان، وتأتي لليقين. قال: ومنها خالة، وتفيد في الخبر رجحانا كقوله: إخالك إن لم تغدد الطرف ذا هوى، يسومك ما لا يستطاع من الوجد. تمام؟ يبقى إخالك الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، وذا هوى مفعول ثاني. إخالك إن لم تغدد الطرف ذا هوى، يسومك ما لا يستطاع من الوجد، استخدمت هنا في إيه؟ في الشك والرجحان. وقد تستخدم في اليقين: دعاني الغواني عمهن، وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. يبقى وخلتني ليسم، يبقى خلتني فعل وفاعل ومفعول أول، وجملة لي اسم طبعا لي خبر مقدم واسم خبر، لي خبر مقدم واسم مبتدأ مؤخر، والجملة من لي اسم اللي هو الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر في محل نصب المفعول الثاني. النوع الثاني من هذه الأفعال هي ما تسمى بأفعال التصيير أو التحويل، والتي تدل على انتقال من هيئة إلى هيئة، ومنها جعل، ومنها جعل. فجعل كما مر معنا قد تأتي بمعنى الشروع والإنشاء، فتكون من أخوات كاد، وتكون من أفعال القلوب، فتكون من أفعال القلوب من أخوات علم وظن، وتكون من أفعال التصيير أو التحويل، وتكون من أفعال التصيير والتحويل. وهذا كقوله تعالى: فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء، جعلناه فعل وفاعل ومفعول أول، وهباء مفعول ثاني. طبعا الفعل جعل إذا كان من أوجد أو أوجب فإنها لا تتعدى إلى مفعولين. ومثال أوجد كما في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني أوجد الظلمات والنور. وبمعنى أوجب مثل: جعلت لزيد كذا، جعلت لزيد كذا من الجعل، اللي هو أعطله مثلا مبلغ معين على عمل معين، جعلت لزيد كذا إن فعل لي كذا. ففي هذه الحالة إذا كانت بمعنى أوجد أو بمعنى أوجب فإنها تتعدى إلى مفعول واحد. اتخذ كذلك: واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى اسم الجلالة الله فاعل، إبراهيم مفعول أول، خليلا مفعول ثاني. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتخذوه فعل وفاعل مفعول أول، وعدو مفعول ثاني. وفي قراءة حفص: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لاتخذت فعل وفاعل وعليه في مقام مفعول، وأجرا في مقام مفعول. واتخذ على قراءة ابن كثير وأبي عمرو، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يبقى في قراءة لاتخذت وفي قراءة لاتخذت، يبقى اتخذ واتخذ. وكذلك رد، وكذلك رد: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. يبقى يردونكم فعل وفاعل ومفعول أول، وكفارا مفعول ثاني، وحسدا مفعول لأجله، حسدا مفعول لأجله. تمام. بعد ذلك ترك: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تركنا فعل فاعل، بعضهم مفعول أول، يموج مفعول ثاني، طبعا جملة في محل نصب المفعول الثاني. وصيّر، وصيّر زاد بعض العلماء الفعل صيّر، تمام، صيّرت الطين إبريقا يعني حولته إبريقا. بعض العلماء زاد على هذه الأفعال سمع، بعض العلماء زادها في هذه الأفعال سمع، وإن كان سمع يعني فيها كلام وفيها نقاش، تمام. إذا جاء بعدها ما يسمع فإنها تتعدى به، إذا جاء بعدها ما يسمع فإنها تتعدى إليه فقط، تمام. مثل إيه؟ مثل قوله تعالى لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم، يبقى يسمعوا فعل وفاعل ودعاءكم مفعول به وخلاص، فتعدت إلى مفعول واحد لأنه وقع بعدها ما يسمع، فإن لم يقع بعدها ما يسمع تعدت إلى مفعولين، وهذا كما في قول القوم قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم، قالوا سمعنا فعل وفاعل، وفتى مفعول أول، ويذكرهم مفعول ثاني. وبعض العلماء لم يجعل سمع من هذه الأفعال. طيب إذا كانت سمع بمعنى أنصت، إذا كانت سمع بمعنى أنصت يبقى تتعدى تعدي أنصت، فأنصت تتعدى بإلى، فكذلك سمع بمعنى أنصت كما في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، يعني لا ينصتون إلى الملأ الأعلى. وإذا كانت بمعنى استجاب تعدت تعديت استجاب كما في قولنا سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. من أحوال هذه الأفعال اللي هي الأفعال القلبية، هذه المسألة تتعلق بأفعال الإيه؟ بأفعال القلوب، يعني أفعال التصيير والتحويل ليست متعلقة بهذه المسألة، إنما مسألة الإلغاء ومسألة التعليق متعلقة بأفعال الإيه؟ بأفعال القلوب، أي الأفعال التي تعرف معانيها بالقلوب وليست بأفعال التصيير أو التحويل. هذه المسألة هي مسألة الإلغاء والتعليق. الإلغاء هو إلغاء العمل في اللفظ والمحل، يعني أن هذه الأفعال كأنها غير موجودة، وهذا الإلغاء يكون إذا تقدم، إذا توسطت أفعال القلوب أو تأخرت. هذا الإلغاء يكون إذا توسطت أفعال القلوب أو تأخرت، مثل زيد ظمنت عالم، أو زيد عالم ظننت. فهنا الفعل توسط وهنا الفعل تأخر، فلما تأخر الفعل أو توسط ألغي هذا العمل، وهذا ما يسمى بالإلغاء. وهذا الإلغاء جائز، يعني يجوز لي الإعمال، يعني ينفع أقول زيدا ظننت عالما، وينفع أقول زيدا عالما ظننت، تمام. ولكن طبعا في نحو زيد ظننت عالم هنا الإعمال أقوى، وهنا الإهمال أقوى. لما توسطت كانت قوية شيئا ما، ولما تأخرت ضعفت، ولذلك فالأقوى مع التوسط الإعمال، والأقوى مع التأخر الإهمال، تمام؟ طبعا هذا ما يتعلق بمسألة الإلغاء. يبقى الإلغاء هو إبطال العمل في اللفظ والمحل، ومع التوسط فإن الإعمال أقوى، ومع التأخر فإن الإهمال أقوى، وقيل هما سواء. التعليق هو إبطال التعليق، إبطال العمل في اللفظ دون المحل. يعني اللفظ لا ينصب، ولكن المحل يكون محل نصب. واستدلوا له بقول الشاعر: وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. وما كنت أدري، يبقى أدري هي قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب. هنا الفعل أدري من أفعال القلوب، وقع بينه وبين معموله ما الاستفهامية، وما هذه لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. فهنا علق الفعل عن العمل، فهنا علق الفعل عن العمل. والتعليق هو إبطال العمل في اللفظ دون المحل. لماذا؟ لاعتراض ما له صدر الكلام. إن في عندي حاجات المفروض أنها تقع في الصدارة، تقع في أول الجملة، فإذا وقعت بين العامل والمعلوم والمعمول، تمام، فقد اعترض بين العامل وبين المعمول ما له صدر الكلام، وما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعده. وهذا مثل ما الاستفهامية، وأي الاستفهامية، وما النافية، ولا النافية، كل هذه لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. فإذا اعترض ما له صدر الكلام بين العامل والمعمول علق العامل عن العمل، بحيث إنه لا يعمل في اللفظ ولكن قد يعمل في المحل. ولذلك عطف بقوله موجعاتي بالنصب على المحل، بالنصب على المحل، لأن المحل ده محل إيه؟ محل نصب مفعول لأدرى، ولكن الفعل أدرى علق عن العمل، فلم يعمل في اللفظ ولكن عمل في المحل، ولذلك جاز العطف عليه بالنصب. يبقى التعليق هو اعتراض ما له صدر الكلام، ما له صدر الكلام بين العامل والمعمول. فإذا كان الأمر كذلك علقت أفعال القلوب عن العمل. وهذا كقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، علقت هنا بلام الابتداء لأن لام الابتداء لها الصدارة. وكذا الاعتراض بحرف الاستفهام: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، فعلقت أدري عن العمل لأنها فصل بينها وبين قريب بأداة الاستفهام. وكذلك أي الاستفهامية: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فأي الحزبين أحصى، مبتدأ وخبر، سد مسد مفعولين نعلم. وكذلك كما في قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكلمة أي هنا ليست مفعول ليعلم، ولكنها مفعول مطلق، والتقدير ينقلبون أي منقلب، كذا في قوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قوله وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وبهذا يكون الكلام عن أفعال القلوب بشيء من التفصيل قد انتهى، وبعد ذلك ما يتعدى لثلاثة. وما يتعدى لثلاثة باختصار قلنا إن علم تتعدى إلى مفعولين، فإذا دخلت عليها الهمزة تعدت إلى مفعولين بنفسها وإلى الثالث بالهمزة مثل أعلمت زيدا عمرا مجتهدا. فأصل الكلام عمر مجتهد، دخلت علم علمت عمرا مجتهدا، دخلت الهمزة للتعدية فتعدت إلى واحد بالهمزة وإلى اثنين بنفسها، فأصبح الكلام أعلمت زيدا عمرا مجتهدا. وكذلك أرى، ليست أرى التي بمعنى أنني أرى، ولكن أرى التي أريت، يعني أريت شيئا، أريت زيدا شيئا. فمثلا أريت اللي هي طبعا الاعتقادية، أريت زيدا عمرا نبيلا. فمثل هذه تنصب ثلاثة مفاعيل، وكذلك نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث، كل هذه الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، قال الناظم رحمه الله وهو يتكلم عن هذا النوع من النواسخ، قال وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقل، فضم تمصب جزئي جملة نسخا بها وضم لها أمثالها وسلي. مثاله ظن زيد خالدا ثقة، وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل، حسدت خلت رأيته زعمت وجدته، علمت الهدى بالوحي والرسل، حجى درى وتعلم واعتقده وهب وعد، والفعل ذو التصير فابتدلي، جعلته واتخذت في تصرفها، وما كأعلم فانصب ثالثا تصلي. وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. فشرع الناظم رحمه الله في بيان التابع للمرفوع، فتكلم عن التوابع اللي هو النعت والعطف، سواء عطف البيان أو عطف النسق، والتوكيد والبدل. وإن شاء الله عز وجل نأخذه في درس قادم. طبعا يعني بعتذر طبعا عن الإطالة في هذا الدرس، ولكن حتى تتم الفائدة وحتى يكون الدرس مكتملا، نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.